عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وذلك موجود في الشعر: إذا بت ذو قربى إليك بزلة فغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب، وأن يرمي العدو الذي ترمي، وأن يرمي العدو الذي ترمي أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. قال: ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب. فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي: لا أدري. قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قالهم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال صاحب يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هذه نزلت في المتحابين في الله. إن المتحابين في الله، الله جل وعلا هو الذي ألف بين قلوبهم وحبب بعضهم إلى بعض على طاعته. رواه النسائي والحاكم في مستدركه. وقال صحيح. فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. رواه الحاكم أيضا. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثني عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد، ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله، فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبده: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن يمان عن إبراهيم الجزري عن الوليد ابن أبي مغيث عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني أن تآلف القلوب فيما بينها له منزلة عظيمة، ويستحق الأجر العظيم بتقارب القلوب وتآلفها على طاعة الله. والله جل وعلا يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا من أجل تأليف القلوب ما حصل. يعني أنه يستحق لو بذل فيه كل ما في الأرض ومع ذلك لا يحصل التآلف بين القلوب، وإنما التآلف بين القلوب شيء من الله جل وعلا. فإذا وجد بين اثنين تصافحا وتحابا أو ضحك أحدهما في وجه صاحبه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر إذا يبس. يقول إن تقابل أحد الشخصين مع الآخر وضحكوا معه لا يستحق هذا. يقول: فقرأ علي قوله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أي أن تآلف القلوب يستحق لو أنفق فيه كل ما في الأرض ومع ذلك قد يحصل وقد لا يحصل، ولكن الله جل وعلا يقارب بين القلوب بطاعته ومحبته. فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. وكذا روى طلحة ابن مصرف عن مجاهد، وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الإلفة. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا سالم بن غيلان: سمعت جعدا أبا عثمان، حدثني أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحات الورق عن الشجر اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.